مستمعينا الكرام، أهلا بكم حلقة جديدة من الشيف وأميرة. برحب بكل المستمعين والمستمعات في مصر وفي الوطن العربي، وبرحب بيك شيف منار سليمان. أهلا بيك معانا. أهلا بيك يا أميرة. النهاردة بقى إيه المنيو بتاعنا؟ إيه تركي شامي كده خفيف وسريع وسوري برازق شكرية كده يعني، فإن شاء الله يعجبكم وبطريقة سهلة وتعملوه إن شاء الله تنبسطوا منه. يعني معانا الشكرية، معانا كفتة الفراخ بالجبنة وبرازق سورية والبلندو بالخوخ. إحنا السنة اللي فاتت عملنا بلندو أناناس بالظبط كده، نغير بقى بالخوخ النهارده. ايوه نبدا مع بعض. مقادير الشكريه: نص كيلو لحمه احمر متقطعه مكعبات، وبصله صغيره، وفصين ثوم، وقرفه، وحبهان، وملح وفلفل، وهنسلق بشويه ميه صغيرين لحد لما اللحمه تبقى 3 ارباع سوا. نقول تاني: نص كيلو لحم أحمر مكعبات، وبصل صغيرة، وفصين توم، وقرفة، وحبهان، وملح وفلفل، مع شوية مية صغيرين، وهنسلق اللحمة لحد لما تبقى 3/4 سوا. تمام. في الوقت ده هنكون بنجهز الصلصة بتاعت الشكرية. الصلصة عبارة عن 3 كوبايات زبادي، معلقتين كبار نشا، ملح وفلفل، وبياض بيضة. هنقلبهم بالمضرب اليدوي على خفيف لحد ما كل المكونات تمتزج. هنضيف عليهم بقى كوباية شوربة من بتاعة اللحمة اللي احنا سلقناها دي وصفناها، تمام، ونسيبها ايه لما تغلي كده ايه غلوة، نخليها على جنب. هنجيب بقى اللحمة التلات ارباع سوا دي ونحطها في الصلصة اللي احنا عملناها، ونخليها لما تستوي خالص على الاخر. بعد ما هتستوي خالص على الاخر هنجيب طاسة ونحط فيها سمنة، يفضل تكون سمنة بلدي، ونحط عليها فصين توم ونقدحهم كويس جدا شبه طشة الملوخية بس من غير اي حاجة، ونحطها على وش الايه اللحمة بالصلصة. تمام. بس ونزوق بقى بالمكسرات زي ما احنا عايزين، برشة بقدونس وبالهنا. جميلة خالص وسهلة وسريعة. جميلة. كفتة الفراخ بالجبنة. لمقادير كفتة الفراخ بالجبنة هنحتاج لها نص كيلو بانيه مفروم ناعم جدا في الكبة، وبيضة، ربع كوباية بقسماط، ربع كوباية جبنة مبشورة، دي اختياري زي ما انت عايزة، أي نوع جبنة، ملح وفلفل وزعتر وبابريكا وتوم باودر، بصل باودر، وتقلبي كل المكونات كده كلها على بعضها. بس اهم حاجة ان بعد ما نخلط خليط الكفتة لازم نغطيه بكيس نايلون ونخليه في التلاجة على الاقل يعني ربع ساعة يتشم. لما بنطلعها بنعملها اصابع، الاصابع دي برضو عشان ما تفكش مننا في التحمير، انا بحب احطها في الفريزر حوالي 10 دقايق، وبعدين بطلعها بحطها في الدقيق، وبعدين في البيض، وبعدين في البقسماط. كده الكفته ما بتفكش مني في الزيت وبتفضل محافظه على شكلها، خصوصا ان فيها جبنه، وانا بتفادى ان الجبنه تسيح مني في الزيت وتخلي شكلها مش لطيف. يعني هي في اي حاجه فيها يعني سمبوسه او حاجه فيها جبنه دايما بنجمدها الاول. بنجمدها الاول ونقليها مباشرة، بتحرق بقى السمبوسة او بتحرق اي حاجة، بتحرق الزيت وبتيجي تعملي الطرحة التانية يعني المجموعة التانية بتحس ان الزيت مبقاش نظيف، ده حقيقي، فبيعمل مشاكل. فلتفادي المشكلة دي انت اي حاجة فيها جبنة يفضل ان احنا نجمدها بالفريزر الاول ونطلعها ليها جامدة يعني متلجة، ما فيهاش مشكلة. لا ما فيهاش مشكلة. تمام. نروح للبرازق السورية. البرازق السورية طبعا ده طبق حلويات مشهور جدا وسريع جدا وطعم جداً وسهل، واي كله سمسم سمسم ومكسرات. أيوة. حسب رغبة ست البيت. فنقول المقادير بالترتيب، لو اي حد سمعنا وكتب المقادير بالترتيب يقدر فورا يقوم يعملها وهتعجبكم جدا ان شاء الله. ان شاء الله. 3 كوبايات دقيق، عليهم نص كوباية دقيق بسبوسة، وكوباية سمنة، وحنبس كوباية السمنة مع الثلاث كوبايات دي ونص كوباية دي بسبوسة لحد ما يبقى زي الرمل كده زي ما بنعمل الكحك والقراقيش، ونخليهم على جنب. في حلة تانية او في وعاء تاني هنخلط بقى معانا ايه 3/4 كوباية مية، معليهم معلقة صغيرة محلب مطحون، وربع كوباية زيت ذرة، ونص كوباية سكر بودرة، ومعلقة صغيرة بيكنج بودر، ومعلقة كبيرة لبن بودرة، ونخلط الخليط كله بالمضرب اليدوي، وهيبقى عندنا سائل تقيل كده شبه العصير التقيل. طبعا. هننزل بقى على الخليط اللي احنا بسيناه الاول دوت ونقلب بالراحة كده لحد لما ايه تبقى عندنا عجينة. هنجيب طبقين، طبق فيه سمسم وطبق فيه مكسرات ايه مفرومه مشكله او نوع واحد على حسب. هناخد الكره دي هنبططها في السمسم ونقلبها الناحيه الثانيه نبططها في المكسرات، هتبقى ناحيتين من الناحيتين. طبعا علشان الحاجه ما تتحرقش في الفرن انا بحب افرد ورقه زبده في الصينيه، بترصي البرازق تحت ورقه الزبده، بحط اي لا مفيش اي ماده دهنيه مفيش اي ماده دهنيه. تمام. بتحط لان لو حطيتي اي ماده دهنيه السمسم هيتحرق او المكسرات هتتحرق. يعني بحط الورق الزبده على الصينيه مباشره نحط عليه فورا البرازة. وما بحطش على الورق الزبدة أي حاجة تاني. لا لا ما بنحطش أي حاجة. بنحط بقى الأقراص البرازة دي أو بسكوت البرازة ده جنب بعض وبندخله الفرن ما بياخدش ربع ساعة وبتلاقي استوى لأنه بيبقى يعني رؤية جدا فعلا ما بياخدش جميل. ربع ساعة على درجة حرارة 200 وهيعجبكم بالهنا والشفا. ألف هنا وشفا. آخر حاجة معانا البلندو بالخوخ. بلندو بالخوخ هنحتاج علبة كومبوت خوخ ونصفيها كوباية زبادي. اشطفها برضو علشان المواد الحافظة ولا ملهاش علاقة؟ لا ملهاش علاقة لان هي فيها ما بيبقى المادة الحافظة في الكمبوت غالبا بتبقى السكر وما بيبقاش فيه لان في ناس بتستخدم برضو مية الكمبوت كلها تمام. بيبقى سكر هنستخدمها برضو في الوصفة بتاعت النهاردة. تمام. علبة كمبوت خوخ هنصفيها وكوباية زبادي معلقة كبيرة كريم شانتي بودر وتلج مجروش وزي ما قلنا مية الكمبوت هتبقى معانا على جنب. هنحط الخوخ في ابريق الخلاط ونحط عليه كوباية الزبادي والكريم الشانتي وننزل بالمية بقى ونضرب على حسب السمك بقى اللي انت عايزة. كريم شانتي فايدته انه هو بيدي طبعا لون وطعم بالزبط كده بيدي رغوة حلوة فعلا على الكوباية لما تيجي تقدميها بتعمل فوم عالي كده وشكلها جميل وطعمها لذيذ. طب والمية بتاعت الكمبوت؟ المية بتاعت الكمبوت حطينا تلج مجروش عشان يدي القوام بتاع العصير. المية بتاعت الكمبوت عشان تخف الايه تخف العصير وتدي حلاوة لان الكمبوت اصلا مسكر يعني مش هيحتاج نحط واللي سكر. عايز يحط سكر براحته طبعا بس انا ما بفضلش ان احنا نحط سكر يعني. تمام. الف هنا وشفا لكل المستمعين والمستمعات. وشكرا لشيف منار سليمان وبشكر كل مستمعينا ومستمعاتنا في مصر وفي الوطن العربي وانتظرونا وبكرة وحلقة جديدة ان شاء الله من الشيف وامير. غدا موعدنا مع الشيف وأمير.